إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأسروا من ذكر الله وشكره، واستعينوا بالله جل وعلا على عبادته، فنحن في فضل عظيم، وفي شهر كريم، وفي نعم كثيرة تستوجب منا يا عباد الله أن نقوم لله شاكرين، حامدين ذاكرين، قائمين صائمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عباد الله، ما من أمة من الأمم إلا ولها دين، إلا ولها شريعة، إلا ولها نصوص تتقرب بها وتنعم بها في ظنها، ألا وقد أكرمنا ربنا جل في علاه بدين عظيم رضيه لنفسه وأحبه لعباده وارتضاه لرسله الكرام، فأرسلهم جميعا بهذا الدين من لدن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل في علاه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، فمن نبي من الأمم إلا جاء بهذا الدين القويم، دين الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام. عباد الله، هذا الدين هو سبب سعادة من التزمه، هو سبب نجاة من اعتنقه. هذا الدين من رضيه كما ارتضاه ربه له فقد سعد في الدنيا وفي الآخرة، ومن أعرض عن هذا الدين وعن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فذلك له الخسار وله الوبال وله النار في الدنيا وفي الآخرة. نعم، إنه موضوع خطبة اليوم كما حدثته وزارة الأوقاف: حاجة البشرية إلى الدين وسعادتها إلى دين الإسلام، فبالإسلام تسمو النفوس وتسلم الأرواح وتستقر الأوطان وينعم في ظله جميع الناس من مسلمين ومن غير مسلمين. قال جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير رحمه الله: فرضوه كما ارتضاه الله لكم. يقول ابن القيم رحمه الله: فلا حلال إلا ما أحله الإسلام، ولا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا دين إلا دين الإسلام. عباد الله، ما من أمة من الأمم من الفرس أو من الروم أو من الفراعنة أو من الكوفيين أو من غيرهم إلا جعلوا لهم دينا وضعوه من قبل أنفسهم أو حرقوه بعد ما أنزله الله سبحانه وتعالى إليهم. فحرمت الكتب ووضعت الأديان الباطلة وبقي هذا الدين لأنه هو دين الله ولأن هذه الشريعة الخاتمة، هذه الشريعة وهذا الدين لا يصلح إنسان إلا به. لذلك كانت وصية عمر رضي الله تعالى عنه في موته وهو ينازع الموت، قال: اعلموا إنه لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة. وكأنه يشير أنه لا حظ لأحد في الدنيا بدون الصلاة، فذكر أعظم شيء فيها أو فيه وهو الصلاة. يقول رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعدنا الله بهذا الدين، نحن قوم أعدنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والمقصود بالدين عباد الله ليس مجرد تسلم الإسلام أو استغراق بطاقة مكتوب فيها مسلم، ولكن الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فعليك أن تحقق التوحيد وأن تحقق معنى لا إله إلا الله وأن تحقق معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الدين بمجرد الادعاءات، وليس الدين أن تدين بدين فلان أو دين علان أو دين الطائفة الفلانية أو الحزب الفلاني، وإنما الدين هو السنة، الإسلام هو السنة كما قال علماء السنة. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة، قال: اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، لا انفكاك بينهما، الكتاب والسنة. فعلينا أن نعتصم بالكتاب والسنة، أن نتعلم الكتاب والسنة بمثل ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة. هذا هو معنى الإسلام، أن تكون يا عبد الله موحدا، أن تكون يا عبد الله مبتدعا، أن تكون يا عبد الله طائعا، أن تكون يا عبد الله عضوا صالحا نافعا في المجتمع. الإسلام جاء بكل خير، فيه الكثير من المبادئ العظيمة، أعظم هذه المبادئ وأعظم هذه الأصول الوسطية والتوحيد والمسامحة والعدل والصدق وحب الخير لجميع الناس فضلا عن المسلمين، فضلا عن العلماء الربانيين العاملين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. والمعنى إن أحب خصال هذا الدين وأحب أصوله عند الله الحنيفية، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. الحنيفية أن تقبل على الله قصدا محققا للتوحيد وأن تعرض عما سواه. الحنيفية أن تحقق معنى لا إله إلا الله وتأتي بشروط هذه الكلمة العظيمة من العلم والصدق والمحبة والإخلاص والقبول والانقياد والكفر لما دون هذا الدين العظيم. وبهذا الرب الكريم أن تأتي بشروط معنى لا إله إلا الله الحنيفية، تشرك به شيئا. الحنيفية أن تصدق رسولك صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر. عقل أن عقلت هذا أن لم تعقل، عليك أن تسلم طالما صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك بالقبول والانقياد. الحنيفية أنت أدري يا عبد الله، وأنت أدري يا عبد الله بما أمرك الله به وبما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم به، أنت أدري بما أمرك الله على قدر استطاعتك، على قدر ما تستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف نفسا إلا وسعها. فعليك أن تأتي بما أمرك الله به وبما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذلك من الحنفية أن تنتهي عما نهى عنه ربك وعما نهى عنك عنه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. الحنفية يا عبد الله أن تعبد الله بما شرع، لا بالأهواء والبدع، لا عن طريق التصوف، ولا عن طريق الرفض، ولا عن طريق الخوارج، ولا عن طريق القدرية، وإنما تعبد الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقال الله فيه جملة: قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنه بهذا المعنى هو دين الإسلام، لا مجرد رفع الشعارات والادعاءات. فعليك يا عبد الله ويا أمة الله أن تحقق وأن تحققي هذا المعنى في نفسك وفي نفسك وفي ولدك وفي أهلك وفي وطنك وفي جيرانك. وإياك وهذه المناهج الباطلة التي تسمت بالإسلام وفي حقيقة أمرها صدت عن سبيل الله، وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. كالخوارج من الفرق القديمة والحديثة، كالإخوان المفسدين، وكالجماعات الإسلامية، وكالدواعش والتبليغيين وغيرهم الذين أفسدوا في دين الله ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. عباد الله، إنه دين الإسلام أن تفهمه فهما صحيحا. واعلم يقينا يا عبد الله، مهما كبر سنك ومهما ضعف علمك، فهذا الدين له مقاصد سامية. إن وجدتها عند قوم فهم من أهل الإسلام وهم من أهل السنة، وإن افتقدتها في قوم فهم ليسوا على السبيل من هذه الأمور. أن هذا الدين يا عباد الله أتى بتحصيل كل خير وبدفع كل شر، حتى أصبح من دلاليه العظيمة أنه دين جاء لدرء المفاتن أو تقليلها ولجلب المصاري وتكميلها. فأي قوم أتوا بمفاسد في دينهم أو في وطنهم أو في أولادهم هم على غير السبيل، لأن هذا الدين جاء لدرء كل المفاسد، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم في الدنيا والآخرة، وأن يحذرهم أو ينذرهم شر ما يعلمه لهم في الدنيا والآخرة. إنه دين الإسلام، فمهما وجدته غير هذه الملل فاعلم يا عبد الله أنها ليست من دين الله وإن أدخل فيه للتأويل. يقول ابن القيم رحمه الله: كلام في معناه هذا دين فيه السماحة والرحمة والشفقة والخير والعدل والصدق، فهو دين لا قسوة فيه ولا عنف ولا شقاق ولا قتل إلا بالحق، فأي خصمة من انتصار الشر؟ وإن ادعاها بعض منتحل هذا الدين فليست من دين الإسلام، وإن ألصقها أصحاب الأهواء في دين الإسلام وفي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. عباد الله، من هذه الوصايا والمبادئ التي قام عليها هذا الدين ما أوصى به الصحابة الكرام، وما أوصى به ربنا، وما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في جامع الترمذي بإسناد حسنه بعضهم وضعفه آخرون، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه صلى الله عليه وسلم فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، هذه وصية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو جميع الناس: هلموا وأقبلوا حتى أقص عليكم ما أمركم الله به وما نهاكم عنه، فأعظم أمر أمر الله به أن يوحد ولا يشرك به شيئا، وأعظم وأخطر نهي نهى الله عنه هو الشرك، فإياك إياه أن تقع في الشرك الظاهر أو الشرك الخفي الذي هو كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هذا الشرك الخفي الذي هو الرياء الذي يتطرق إلى كثير منا في أقوالنا وفي أعمالنا، فانتبه يا عبد الله، فمن يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به، وهو من الشرك الأصغر. أيضا يا عباد الله، من هذه المبادئ العظيمة حفظ النفس، حفظ النفس أي من القتل، فالقتل في هذا الدين ليس كما نراه الآن عن طريق أولئك الضلال لتلك الأسماء المختلفة التي يسمعوا بها وليست على حقيقتها كالنصرة وأنصار بيت المقدس والإخوان والتبليغ ويصح فيهم كما قال القائل: وأسماء المملكة في غير موضعها كالجذب يهجم بها صورة الأسد. فالحق المصير يا عبد الله ألا تنزعج عندما تستمع لهذا، فهذه هي وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جلس يوما بين أصحابه الكرام فخط خطا مستقيما، ثم قطع عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، ثم قال: فعليكم بصراط الله المستقيم واياكم وهذه السبل، فتلا قول الله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فحتى تتقي النار يا عبد الله فاياك وهذه الفرق الضاله وهذه الجماعات المنحرفه ولدك فتحقيق الإسلام في نفسك وفي ولدك وفي جيرانك وفي أهلك فسوف تسأل عن ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من وال وما من راع يستطيع الله رعيته. يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة وألا يجعلنا من أهل النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. فقال ربكم سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دين الإسلام إنه الدين القيم، إنه دين الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنه دين الإسلام يولد به الإنسان يوم ينزل من بطن أمه. ولكن هذه العوامل الخارجية من انحراف الآباء ومن انحراف الأمهات ومن جهل الآباء طارة ومن جهل الأمهات طارة ومن قطاع الطرق طارة، أولئك دعاة الشياطين الذين أخبر عنهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لهم صور كثيرة في الصد عن السنة وفي الصد عن سبيل الله وفي الصد عن الحق. والغريب العجيب أنهم يفتخرون بذلك ويفرحون بمثل هذه الأفعال ويضحكون ويسخرون من أهل السنة، وسوف يسخر منهم المؤمنون. وأهل السنة أجمعون يوم القيامة بل في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فأيها قاطع الطريق، أيها القاطع على أهل السنة، ما يقومون به من جهد ومن خير لا تفرح، بل عليك أن تؤوب وتتوب إلى ربك سبحانه وتعالى. أيها القاطع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. فهذا الذي قطع الرحم بين أقرانه وأهله لا يدخل الجنة، فكيف الذي يقطع رحم العلم بين أهل العلم وأهله وإخوانه وشيوخهم؟ فإنه متوعد بعذاب عظيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان له أن يبغضها إلا قائدين. فخف على نفسك وتب من هذه الأفعال القبيحة ومن هذه الأعمال المشينة التي يعزك بها الشيطان حتى تمنع الخير على المسلمين. بل كل واحد منهم وانضم إلى صفوفهم، ودعك من الرياء والعجب، ودعك من هذه الأمور التي تهلك صاحبها. عباد الله، إنهم قطاع الطرق من المشركين ومن المنافقين ومن غيرهم، وهذه إعادتهم في القليل اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. هذه علامات المنافقين، الصد عن الحق، الصد عن الخير، من علامات المشركين، من علامات الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم انهم قالوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ان عرفوا ردوا وان كنوا صدقوا، فالله سبحانه وتعالى يصرفهم عنا وعن المسلمين وعن اهل السنه اجمعين من علامات الاحبار والرهبان الذين يأكلون اموال الناس بالباطل انهم يصدون عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. لذلك امرنا الله سبحانه وتعالى عباد الله بان نعتصم بكتاب الله، واعلموا ان الامه لو اجتمعت على ان يضروكم بشيء لن يضروكم الا بشيء قد كتبه الله عليكم. رفعت الاقلام وجثت الصحف، انما هو الابتلاء الذي يصيب اهل السنه علماءهم وطلابهم، فعليهم ان يحتسبوا لن يضروكم الا اذى، انما هو اذى سوف يمر. وسوف تتمتع ايها المسلم عندما تصبر على الطاعه، عندما تصبر على السنه، عندما تصبر على الصلاه، عندما تصبر على الصيام والقيام، ان كل ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامه. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يرزقكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام يكون بالحق وعلى الحق بالرفق وبالدين لا بالفحش ولا بالعنف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه في مثل هذه الاوقات عندما هاجر صلى الله عليه وسلم تلك البقعه الطاهره التي كثر فيها المشركون وكثر فيها المنافقون وكثر فيها المقتلون، فانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت دعوته ولم يقال الاساءة بالاساءة، بل كان اول ما قاله صلى الله عليه وسلم عندما جلس في المدينة: ايها الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يعظمون يوما ويصومونه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامهم لهذا اليوم، فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني اسرائيل وموسى، فصامه موسى شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن احق بموسى منكم، اهل السنه والجماعه هم احق بجميع الانبياء، هم احق بجميع اتصال الخير، هم احق بجميع اتصال البر، فمن جاء بخصله من خصال المنافقين والمشركين فليس منهم، وإن سود وجهه بالبلاد وإن لبس الطيبتان وإن قال أنا فلان ابن فلان، لأن أهل السنة والجماعة يعرفون بسماتهم وبصفاتهم وبأقوالهم. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصومون يوم عاشوراء لما جاء فيه سنة سابقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن يكفر ما دون الكبائر، أن يكفر الصغائر، فالصلاة والزكاة والصوم وصوم عرفة وصوم عاشوراء، كل ذلك يكفر الصغائر دون الكبائر. قال النووي رحمة الله عليه معتمدا على فضل الله وخيره العظيم، قال: وإن لم يصادف كبيرة ولا صغيرة جعلت له حسنات كثيرة ودرجات كبيرة، وإن لم يصاب صغيرة وصارت كبيرة كفرها بفضل الله جل في علاه. إنه فضل الله عباد الله، فعلينا أن نلعب بهذا الفضل وأن نحرص على صيام هذا اليوم ويوما قبله أو يوما بعده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وفيه مخالفة لأهل الكتاب ولغيرهم من أهل الأهواء أن أهل السنة والجماعة ليس لهم شعار وليس لهم اسم إلا أهل السنة، لا ينتسبون إلا إلى السنة ولا يجتمعون إلا على السنة في أقوالهم وفي أفعالهم وفي عباداتهم وفي اعتقادهم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السنة. فاحرصوا يا عباد الله على صيام هذا اليوم العظيم الذي كان يصومه الكفار قديما. ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش في الجاهلية تصوم هذا اليوم أي يوم عاشوراء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. ولما انتقل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم جاء النساء والرجال يعولون أبناءهم الصغار على صيام هذا اليوم، كما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث الربيع بنت معوذ قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى قرى الأنصار، فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مفطرا فليفطر بقية يومه، ومن أصبح صائما فليمسك. قالت: فصمنا وأمرنا أولادنا الصغار بالصيام، وجعلنا لهم اللعبة من العنب، إذا بكوا على الطعام أعطيناهم هذه اللعبة حتى الإفطار. هذا هو دين الإسلام، بل هذا بعض قليل جدا من فضل هذا الدين في نفسه وعلى أهله، وإلا فالمقام مقام طويل. المهدي العلماء مؤلفات كثيرة جدا كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف رسالة نافعة سماها بفضل الإسلام. أسأل الله جل في علاه أن يحيينا مسلمين وأن يتوفنا على هذا الدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين واجمعنا مع النبيين والمرسلين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اصرف عن بلادنا وعن إخواننا وعن علمائنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا ومساجدنا وعلمائنا وطلابنا مكروها فاصرف عنا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل ما تحبه وترضاه، واجعل لهم بطانة صالحة يا أرحم الراحمين، ووفقهم بكل خير لهذه البلاد وهؤلاء العباد. هذا والله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.